إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك من الخير كلِّه، عاجِله وآجِله، ما علِمنا منه وما لم نعلم، ونعوذُ بك من الشرِّ كلِّه، عاجِله وآجِله، ما علِمنا منه وما لم نعلم. سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا مجموعة من القواعد المتعلقة بفقه الإصلاح، وها نحن اليوم ننطلق في بيان وتوضيح قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح. لن أذكر لفظها الآن، ولكن سأقدم لها بمقدمة وأربطها بما سبق. سبق أن ذكرنا بأن الإصلاح لا يبنى إلا على مجموع فقهين وفهمين، هما فقه وفهم الشريعة وفقه وفهم الواقع. سؤالي هو: على حسب ما تظنون وتعتقدون، أي واقع أعظم ينبغي على المسلمين أن يعرفوه وأن يتفقهوا فيه؟ أي واقع؟ الواقع اجتماعي، واقع الذي نعيش فيه هنا، نعم، واقع الشريعة. هذه تكلمنا عنه، قلنا فقه الشريعة بالإضافة إلى فقه الواقع. في فقه الواقع أي واقع أعظم بالنسبة للمسلمين؟ زماننا هذا، هذا تحدثنا عنه من قبل، هذا الزمان أو المكان أو الموضع أو الحادثة اللي تحدثنا عنها، لكن فيه واقع ينبغي على كل مسلم أن يعرفه. فقه الواقع ليس لكل أحد، هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن فيه فقه واقع هو فرض عين على كل مسلم. هو واقع زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في فقه الشريعة. كنت أظن بأنك قد أجبت بعد هذه المقدمة الطويلة، باقي شيء. أنا لما قلت فرض عين، نعم، جيد جدا ما شاء الله، هو فقه النفس. كيف اليوم، أو قبل أن أشرح حتى ما أنسى، تصلي؟ تصلي، تكيف؟ ما تكيفش، بارك الله فيك. إيش قلنا الآن؟ كثير من الناس اليوم، خاصة في أزمة الجزائر هذه الأخيرة التي قلنا مدتها 3 أشهر، صاروا ينحون ناحية معرفة الواقع، تحليلات سياسية، تحليلات اجتماعية، تحليلات اقتصادية، تحليلات مالية، تحليلات نفسية، سمي ما شئت من أنواع التحليلات. هذا خبير اقتصادي، وهذا خبير استراتيجي، وهذا مفكر، وهذا مثقف، وهذا هذا واقع، لكن فيه واقع أعظم منها منه، وهو أن يعرف كل واحد منا واقع نفسه. واقع القلوب هو فرض عين ينبغي أن نعرفه، ينبغي لكل واحد منا أن يهتم بواقع نفسه قبل أن يهتم بواقع غيره، لأن الانتصار على النزاع الداخلي مقدمة ضرورية للانتصار على النزاع الخارجي. ولأجل هذا عظم الله سبحانه وتعالى شأن القلوب، وعظمه الأئمة والعلماء والفقهاء، وسموا فقه القلب، سماه الفقه الأكبر. أبو حنيفة النعمان له كتاب، هو منسوب له الفقهان، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر يريد به فقه القلوب ومعرفة واقعها وتطهيرها وتزكية ما فيها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا الواقع، وجعل كل داء يصيب هذه الأمة إنما يصيبها بسبب داخلي. اليوم أنا أعلم بأن الكثيرين في واقعنا المعاصر في هذه الأزمة أو في غيرها يعزو هذه الأزمات التي نعيشها إلى المؤامرة الخارجية، لأن فرنسا فعلت، ولأن أمريكا تدخلت، ولأن الحدود الليبية، ولأن المؤامرة أنا لا أنفيها بالكلية، المؤامرة موجودة، لكن يوجد هنالك سبب داخلي تسلطت هذه الدول على بلدنا. هذه التدخلات الخارجية وهذه الأطماع الخارجية ما جاءت إلا من قبل ضعف أنفسنا. والناس ينبغي أن يذكروا اليوم ما جرى في غزوة أحد، لما أصيب المسلمون بما أصيبوا به، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قبل غزوة أحد، غزوة بدر بينهما سنة كاملة، عام كامل، كان المسلمون في غزوة بدر قد انتصروا على المشركين وأصابوا منهم نوعان من الإصابات، أنهم قتلوا منهم 70، والثاني أنهم أسروا 70. لما المسلمون قد قتل منهم 70 في غزوة أحد، قال الصحابة أن هذا من أين؟ تذكر أن قائد المعركة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أطهر الناس وخير خلق الله وخير من مشى بقدميه على الأرض، الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. وماذا وقع له؟ ما وقع من الجراحات التي أصابته والجراحات التي أصابت أصحابه، ما بين جريح وقتيل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، حتى الصحابة من أين يأتي هذا ونحن المؤمنون ونحن الأطهار والنبي صلى الله عليه وسلم قائدنا؟ من أين هذا؟ قل، كلمة قل قد سبق أن ذكرنا كثيرا من معانيها، يكررها الله سبحانه وتعالى هنا ليقول بأن هذا التفسير ما هو بتفسير اقتصادي أو سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو نفسي، وإنما هو تفسير وحكم ووصف من قبل رب الأرباب، رب الأرض والسماوات، الذي خلقني وخلقك. هو الذي يقول بأن سبب تلك الهزيمة، رغم أن القائد هو محمد عليه الصلاة والسلام، أن السبب هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. وحتى بعد فتح مكة وكثر هنالك العدد والعدة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، ما الذي وقع؟ في بداية المعركة انهزم المسلمون وفر أكثرهم، حتى نادى النبي عليه الصلاة، حتى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من حوله أحد ينصره. صور أنه جيش عرمرم يخرج للقاء العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ أنه لم يجد من كثرة نبل هوازن، وكانوا قوما رماة أصابوا الصحابة رضوان الله عليهم في مقتل. النبي عليه الصلاة والسلام وجد نفسه فوق دابته ومعه العباس يمسك بخطامها ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحم حصون العدو لوحده لما رأى بأن الناس قد فروا من حوله، ثم قال للعباس أدعوا لي أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين الأنصار فدعاهم، فما هي إلا دعوات العباس الثلاث إلا والأنصار والمهاجرون من حول النبي صلى الله عليه وسلم راجعوا مرة أخرى وثبتوا، ونصرهم الله تعالى بإذنه. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذا إعجاب بالنفس. الهزيمة من أين؟ ما هو من قلة، وإنما الهزيمة إنما من عند أنفسنا. قال إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن الداء والدواء إنما هو في النفس. ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر. فعلا أن الداء والدواء إنما هو في أنفسنا نحن. وقانون النهضة وقانون الحضارة لمن يبتغيها هي سنة كونية لا يحابي الله تعالى فيها أحدا، وليس بين الله سبحانه وتعالى وخلقه نسبا. قبل بدء النبي عليه الصلاة والسلام لإصلاحه بدأ معه بإصلاح ما في نفسه، إصلاح حسي وإصلاح معنوي. حادثة شق الصدر الجميع يعرفها صغارا وكبارا. حادثة شق الصدر هي عملية لتطهير ما في القلب، لكنه تطهير حسي وهو شيء غيبي. كم حدثت من مرة؟ ما حدث مرة واحدة، حدث أكثر من مرة. حدثت كما في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صغير في بادية حليمة السعدية. حدثت مرة ثانية عند البعثة النبوية، والحديث عند أبي نعيم في دلائل النبوة بإسناد حسن. وحدثت مرة ثالثة عند رحلة الإسراء والمعراج، والحديث في الصحيحين. لما؟ لأن هنالك استقبال لأمر عظيم. أما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا من أجل أن يحذر لمرحلة الصبا ومرحلة الشباب، حتى لا يقع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع فيه الناس والشباب من الأهواء والشهوات والشبهات، طهر ما في قلبه. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 طهر أيضا قلبه. لما؟ حتى يتلقى القرآن الكريم. القرآن الكريم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بقلب طاهر، هو طهارة المحل الذي هو القلب. ثم في رحلة الإسراء والمعراج، لما؟ لأنه سيصعد إلى الله سبحانه وتعالى لفوق السماوات السبع قاب قوسين أو أدنى منه سبحانه وتعالى، ووصل إلى حجاب النور. هذه مرتبة ليست بسهلة، حيث كلمه الله سبحانه وتعالى من غير واسطة. هذا يحتاج إلى تحمل القلب، يحتاج إلى طهارة وإلى تزكية. فبدأ أولا بشق الصدر وغسله واستخراج ما فيه من حظوظ الشيطان، ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي إصلاحه. يقول عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله فيما ذكره أو نقله عنه ابن الحاج المالكي في مدخله، قال: وددت لو أن كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا تدريس الناس فيما يعملونه من نياتهم في إصلاح القلوب. يقول: يتمنى أمنيته هو أن يتفرغ من العلماء والفقهاء من يجلس لتدريس الناس. ماذا يدرسهم؟ في الفقه الأصغر؟ لا، في الفقه الأكبر. يعلم الناس كيف النية، يعلم الناس كيف طهارة القلب. يقول رحمه الله: فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. نحن نهتم بواقع القلوب قبل واقع الناس، لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، وهو المقصد من الإصلاح أولا. لما تحدثنا عن أنواع الإصلاح في بداية هذه الدروس، تحدثنا عن أنواع كثيرة، لكن أول مقصد منه إصلاح النفس البشرية، إصلاح القلب. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما هي وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي أنفسهم ويطهرها، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وثيابك فطهر، تطهر أي شيء، الثوب. ما هو الثوب؟ هل هو الثوب الحسي فحسب؟ قد سبق فيما مضى أن ذكرنا بأن الثوب يطلق في اللغة العربية ويراد به أحد معنيين: الثوب الحسي والثوب المعنوي. الثوب الحسي هذا الذي يظهر للناس، هذا الذي نلبسه يغطي الجسد، لكن فيه ثوب من نوع آخر هو الثوب المعنوي، يطلق ويراد به القلب أو النفس أو الروح. القلب نهتم به لأن إصلاحه صعب، والحكم على الناس ليس على الأقوال والأفعال، وإنما الحكم على الناس على حسب القلوب. المقداد بن الأسود كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح كان يقول: لا أقول في رجل خيرا أو شرا، أقول أنا لا أزكي أحدا، لا أقول لا أنت على خير ولا أنت على شر. لما؟ يقول: حتى أرى إلى ما يختم له به. انظر إلى عاقبتك إلى أين، لشيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. قال القوم: وما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: سمعت منه إن قلوب بني آدم أشد تقلبا من القدر غليا. رأيت القدر يوضع فيها ماء ثم توضع على النار، إذا وصلت إلى درجة الغليان كيف تجد الماء؟ غليان الماء بحيث أنه يكون سافله عاليه وعاليه سافله، تقلبه هذا في كل لحظة من لحظات غليانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو القلب هكذا يغلي بداخل الإنسان فيتقلب ويكون رأسا على يتقلب رأسا على عقب وعقب على رأس. وللنبي عليه الصلاة والسلام وصف آخر في سنن ابن ماجه من حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل ريشة في تقلبه. الريشة هذه في رياح في أرض فلات. لو أني كنت في عمارة، أعلى عمارة، طابق الرابع والخامس، وأستعمل تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل ريح وإنما قل رياح، ويكون بين يدي هذه الريشة وأطلقها بين يدي، ماذا يقع؟ هل تقع على الأرض كما هي؟ حتى لو علمتها، لونت لونها الأعلى والأدنى، هل تسقط كما هي؟ الجواب لا. كم تتقلب من مرة حتى تقع على الأرض؟ هو نفس تقلب القلوب في صدور الناس. لذلك يحتاج إلى عناية شديدة. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر دعائه أنه يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: قلت يا رسول الله، أتخشى علينا؟ وين الإشكال لما تقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ إن الإشكال هل تخشى علينا يا رسول؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، أو قال: بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما يشاء. أقول إن القلب يعتنى به لأنه موضع نظر الجبار سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم. لما لا ينظر الله تعالى إلى أموالنا ولا إلى صورنا؟ لما؟ لأنه هو الذي منحنا إياها. الشكل، الخلقة، الصورة هي من الله سبحانه وتعالى، ليس فيها ثواب ولا عليها عقاب، ولا الأموال مثلها أيضا. هل يعني الغني سيعطيه الله تعالى أجرا عظيما والفقير لن يعطيه شيئا، أو سيكون الأول مأجورا والثاني مأزورا؟ الجواب لا، لأن هذه عطايا ومنح من الله سبحانه وتعالى. لكن ينظر إلى صنيعة الإنسان نفسه، إلى صنيعته لقلبه. قال: لكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. القلب ينبغي تطهيره وتزكيته، لأنه هو محل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وثمرة كل خير هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان بقلوبكم. لما؟ هذا كان وقت النبي عليه الصلاة والسلام موجودين الأعراب، وكانوا من حين آخر يأتون ويسمعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نحن آمنا. لا، لستم بمؤمنين، أنتم مسلمون. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم هو الذي جاء بالأركان الظاهرة، يقول يأتي بالشهادتين بلسانه، يأتي بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالصدقة، بالمعروف، فقط هذا ظاهر. لكن أين هو الباطن؟ لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني قلبكم أو قلوبكم ليست محل لدخول الإيمان بعد، يحتاج إلى تطهير حتى يدخل الإيمان إلى إلى إلى قلوبكم. القلب هو محل أيضا للتقوى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المسلم أخو المسلم إلى أن قال: التقوى أين؟ ها هنا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كررها ثلاثا وهو يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. القلب هو أيضا محل للفقه وللعلم. ومن هنا أتينا حينما يسمع كثير منا هذا العلم يلقى آيات وأحاديث وفقهيات وأقوال وفتاوى، لما لم نستوعبها؟ لما لم نأخذ بها؟ لأنه وقعت على محل لا يليق بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني فيه قلوب هي التي ينبغي أن تكون فقيهة بما يلقى إليها. القلب هو محل أيضا للعقل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل، الفقه، الفهم لا يكون في قلب الإنسان إلا بعد التطهير، إلا بعد التزكية. القلب ملك للجوارح، ومن أراد إصلاح المجتمع، أراد إصلاح السياسة، أراد إصلاح الاقتصاد، أراد إصلاح الفساد الإداري، أراد أن يصلح الفساد المالي، أراد أن يصلح الأفراد، الجماعات، الأسر، المجتمعات، لا بد أن يبدأ بالقلب، لأنه هو الملك الذي يتحكم في كل ما ذكرنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، لأنه يتكلم على الإصلاح، إذا صلحت، صلحت الجوارح كلها، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الجسد يصلح، جسدي أنا، ثم الجسد الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، وهذا هو الإصلاح في الأمة. وإلا الإصلاح لا يكون عن طريق إصلاح الجوارح، ولا يكون عن طريق إصلاح المجتمع. المجتمع هو مجموعة من الأسر، الأسرة مجموعة من الأفراد، الأفراد كل واحد بداخله قلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد يحتاج إلى إصلاح. يعسر كثيرا على الناس اليوم أن يقيم أحدهم صلبه في صلاة التراويح وصلاة التهجد. أعطي مثل لرجلين. رجل أول تجيه شيخا كبيرا هرما، شيخ ثاني أو عجوز، امرأة كبيرة في السن، امرأة ثانية قد احدودب ظهرها ورق عظمها واشتعل رأسها شيبة، تجد هذه المرأة وهذا الرجل يصوم نهار رمضان ويقوم ليله، وما أيسر الصوم والقيام على هذا الرجل أو على هذه المرأة، سهل جدا. ويقام الإمام لصلاة التراويح وأطال، تجد يقوم معه. إذا قام للتهجد فإنه يقوم معه، تجده يصوم الاثنين والخميس، تجده يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تجده يصوم شعبان كله إلا قليلا، تجده يصوم أشهر الله تعالى الحرم. وبالمقابل تجد شابا في مقتبل العمر، في العشرينيات من عمره، إذا قام الإمام في صلاة التراويح وما هي إلا دقيقة أو دقيقة أضافها على المعتاد، يجلس لا يستطيع أن يقوم. طيب شهر رمضان يصوم على مضض وعلى مشقة، يصير ينظر إلى الساعة، ها أذن ما أذن، أذن ما أذن، كم بقي؟ بقي ساعة، ساعتين، ثلاثة، دقيقة، وهكذا يعد ويحسب. بعد شهر رمضان لا صيام لأنه لا يستطيع. هل يقوم الليل؟ لا يستطيع. لما؟ ما الفرق بينهما؟ المسألة هي قوة جسد. ذلك الشيخ الفاني ما حملته قدماه، وإنما حمله قلبه، القلب هو الذي يحمل. وذاك الشاب القوي صاحب العضلات المفتولة لا يستطيع أن يقيم صلبه في الصلاة، تدرون لما؟ القلب. القلب ما فيه هو الذي منعه. في إنسان تأمنه بقنطار، يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي، دينار يسرقه لك تمده له لا يعطيك إياه. لما ما الفرق بينهما؟ هو اليد هي التي سرقت أو القلب هو الذي أمر؟ القلب هو الذي يضعف أمام المادة، أمام الفساد، فيشرب هذا الفساد. أنا أحكي الآن قصة رأيتها بنفسي، ولولا أني رأيتها وتأكدت من صحتها لما صدقتها. شاب في مقتل العمر، شاب تونسي، هو ابن إمام مسجد في قرية من قرى تونس، ابتلاه الله تعالى منذ الصغر بالسرقة، منذ أن كان صغيرا يسرق، ويأتي الناس إلى والده يقولون أنت إمام مسجد تصلح الناس، أصلح ولدك، ولدك فعل وفعل وفعل وفعل وفعل. يقول هذا الشاب كان والدي يعظني، يأمرني، ينهاني، إلى أن وصل الأمر إلى ضرب، لا يقول عذبني عذابا شديدا، كان يعذبه، كان يربطه بالحبال ويلقيه في البيت، يغلق على البيت، لا أكل لا شرب، كان يجلده جلدا على السرقة. هل توقف؟ ما توقف عن السرقة إلى أن ذاق ضرعا بواقعه هو، لأنه لم يستطع أن يمنع يده من السرقة. يقول تحكم في الأمر، سواء كان محتاج أو ما محتاج، يرى شيئا يأخذه. قال إلى أن ذقت ضرعا بهذا الواقع الذي أعيشه، وجلبت السباب والشتائم واللعنات لوالدي ولعائلتي. ماذا صنع الحل؟ ما هو تدرون ما هو الحل؟ ذهب إلى سكة الحديدية أمامهم، يقول بجوارنا، فوضع يده اليمنى عند المعصم على ممر السكة الحديدية، وجاء القطار فقطع يده من المعصم، قال تطبيقا لحد الله تعالى حتى لا أسرق بها. هذا حل؟ حل ولا لا؟ وش رأيكم؟ حل؟ ما هو بحل، ما هو بحل، لأنه سرق بيده اليسرى، رجع مرة أخرى فسرق بيده اليسرى. ماذا صنع؟ ذهب إلى نفس السكة الحديدية ووضع يده اليسرى من المعصم فقطعت، جاء وهو من غير كفين يطلب العفو من والده إمام المسجد. لما لم يوفق لما قطع يده اليمنى؟ لما سرق باليسرى؟ اليد هي التي تسرق، اليد هي التي تخطف، اللسان هو الذي يسب ويشتم ويغتاب ويقذف الناس ويتهمهم بالباطل، الأذن هي التي تسمع المحرمات والأغاني والكلام الفاحش، اليد هي التي تبطش، القدم هي التي تمشي. الجواب لا، كل ذلك إنما هو من القلب، طهارة، طهارة ونجاسة. التزكية والطهارة إنما تبتدئ من القلب. وهنا لما أتحدث حديثنا في فقه الإصلاح عن النفس وعن الغير، إصلاح للذات وإصلاح للغير، إصلاح للأفراد وإصلاح للمجتمعات، أحكي هنا حديثين حكاهما حذيفة رضي الله عنه في موضع واحد في الصحيحين. لنرى الحديث قبل قليل عن النفس، الآن لماذا نتحدث عن المجتمع، عن الواقع الذي نعيشه اليوم، وكيف الفساد فيه، ومن أين جاء، وكيفية إصلاحه؟ في الصحيحين يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، حدثنا رسول الله حديثان، ما هما هذان الحديثان؟ الحديث الأول قال رأيته، والحديث الثاني أن أنا أنتظر حدوثه. انظر إلى عظم يقين الصحابة بما يقوله رسول الله، حدثهم بحديثين، الحديث الأول رأى، الحديث الثاني ما رأى، لكنه يتوقع حدوثه. الحديث الأول حدثنا أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا الكتاب ثم علموا السنة. والله الذي لا إله غيره، لو أنني مكثت معكم إلى صلاة المغرب وأنا أشرح معنى هذه الجملة لما استطعت أن أوصل الفكرة والمعاني التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الداء والدواء، داء المجتمعات وداء الأفراد وداء الدول والحكام والمحكومين والراعي والرعية، وأيضا ذكر هنالك الشفاء وذكر الدواء، في كلمة واحدة: إن الأمانة. من كان يعلم بأن الأمانة تنزل في جذر قلوب؟ تنزل عطاء من الله سبحانه وتعالى، وتنزل ما هو في اليد، أنا أعامل الناس بأمانة، وجهي ما هو بأمانة، وإنما في جذر قلوب الرجال. الجذر يعني أصل قلوب الناس، تنزل هذه الأمانة متجذرة. ثم ما الذي حدث؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، ثم هذا الذي رآه، يعني رأى رجالا الأمانة عندهم في أصل جذور قلوبهم، قال: ثم حدثنا بحديث آخر، هذا الذي ينتظر وقوعه، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية رفع الأمانة من قلوب الناس، قال: ثم حدثنا كيف ترفع الأمانة: إن الرجل لينام نومة فتقبض منه الأمانة حتى إذا قام. انظر إلى بديع تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمانة شيء حسي أو معنوي؟ شيء معنوي، لكن يقول تقبض هذه الأمانة ولكن يبقى أثرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمانة شيء حسي موجود، مثل هذا الكتاب هو شيء حسي، فيسحب ويقبض من صاحبه، جرمه الحسي لا يكون، لا يرى. ما الذي يبقى؟ أثره. قال عليه الصلاة والسلام: يبقى أثرها كأثر الوقت في القلوب. أثر الوقت، الوقت هو ذلك اللون المختلف عن عن عن بقية لون البشرة، إن يكون مثلا جرح، لو أصيب الإنسان بجرح يسير مع مرور الوقت سيشفى منه، ليس كذلك؟ لكنه سيبقى هذا اللون، لون الجرح هذا بعد برئه سيبقى مخالفا للون البشرة الأخرى. هذا الوقت هو أثر لهذا الجرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة جرمها يسحب يقبض. ما الذي يبقى في القلب من الأمانة؟ كأنه أثرها، هذا أثر الجرح الذي يكون في الإنسان. وهذا فقط؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: ثم ينام الرجل نومة فتقبض منه الأمانة. سبحان الله، أي أمانة بقيت له؟ بقيت له أثر، هو لون الأمانة فحسب، لونها الغامق، لونها الداكن فحسب، ومع هذا ستقبض منه مرة أخرى. قال: فيقوم الرجل ولا يوجد الأمانة، وإنما يجد أثرها، يجد أثرها كأثر الجمرة حينما تدحرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رجلك، على الرجل أو على اليد، حينما تأتي بجمرة وتضعها على يدك تطيل المكوث فيها، ماذا الذي يقع؟ ستغور داخل الجسد، كلما بقيت وقتا طويلا كلما أحدث بهذا جرحا عميقا. لكن ما قصد هذا المعنى، إنما قصد معنى آخر. دحرجت هذه الجمرة على اليد، حينما آتي بهذه الجمرة وألقيها على اليد بمجرد خطف فحسب وتنزل، يبقى فيها أثر أم لا؟ أثر هذا الجرح هو أثر يسير جدا يكاد لا يرى، إحمرار في جلد الإنسان. هكذا هو أثر الأمانة في قلوب الناس في آخر الزمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الناس ليتبايعون في السوق حتى لا تجد رجلا منهم يؤدي الأمانة. سبحان الله، تبحث في السوق ما في أحد منهم يؤدي الأمانة، فساد وغش وسرقة وأكل وهضم لحقوق الناس. ما هو واقعنا اليوم مشابه لهذا الواقع؟ حينما يقول الناس اليوم فيه فساد من هرم السلطة إلى إلى إلى إلى أدنى إنسان في هذا المجتمع، فساد. ما هو الناس يقولون هكذا؟ العبارة الشهيرة: كليتوا البلاد سرقين، أليس كذلك؟ كأن هذا الفساد كله في أشخاص معدودين، هذا غلط وهذا من البهتان العظيم. أين الأمانة في أسواقنا؟ وأين الأمانة في إداراتنا؟ أين الأمانة في البلدية وفي الدائرة وفي الولاية؟ وأين الأمانة في سيال وفي شركة سون الغاز وفي المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة؟ أين الأمانة هنا؟ حتى إذا تعاملت مع أحد لا تكاد تجد منه أمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إن الناس يقولون إن في بني فلان رجل أمين. فلان هذا اللي ساكن في الدورة الهيه وساكن في المنطقة عنده أمانة، اذهبوا فعاملوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الناس ما أحلمه ما أجلده وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. سبحان الله، الناس يخيل إليهم بأن فلان أمين بعد عناء شديد يصلنا إليه، وهو ليس في قلبه حبة خردل من إيمان، ما هو حبة خردل من الأمانة. يقول: وكنت لا أبالي من بايعت. هذا حذيفة رضي الله عنه، سواء كان بايعت مسلما أم نصرانيا، قال: فإن بايعت مسلما رده علي إسلامي. سبحان الله، يتحدث عن مجتمع المسلم، قال: إذا كان لا توجد الأمانة في بيننا، هذا المسلم سيرده إسلام، إسلام مؤمن موقن بما عند الله تعالى سيرجع لك أمانتك. قال: وإن كان رجلا نصرانيا فإنه يرجع علي الساعي عليه، فيه من يسعى بيننا يرجع هذه الأمانة. قال: وأما اليوم لا أبايع إلا فلانا وفلانا. شوف هذا الفساد اليوم، كل يتهم من فوقه، أليس كذلك؟ أنا لا أعرف التسلسل الإداري، لكن فيما أتصوره فيما أحسبه أنه فيه العامل الموظف، وفوقه من يكون؟ رئيس مصلحة، فوق رئيس المصلحة قد يكون هنالك مدير فرعي، فوق مدير الفرعي سيكون هنالك مدير رئيسي، فوق المدير الرئيسي قد يكون هنالك مدير للمؤسسة كلها أو صاحب المقر الرئيسي، وفوقه قد يوجد المدير العام، وفوق المدير العام قد يكون هنالك المفتش، مفتش الإدارة، فوق مفتش الإدارة قد يكون هنالك مفتش مركزي، فوق المفتش المركزي يكون هنالك الوزير، وفوق الوزير رئيس الوزراء، وفوق رؤوس الوزراء رئيس الجمهورية. أنا سأقول ما عندي ولكم أنتم أن تحكموا هل هذا صحيح أم خطأ. كل واحد من هؤلاء الذين سميت ينظر إلى من فوقه، يقول: ما أكثر فساده. شوف اللي فوق رئيس المصلحة راه جاب السيارة تاع الشركة واستعملها في مآربه الخاصة، يقولوا هكذا. ورئيس المصلحة سيقول عن المدير الفرعي: شوف هذاك جاب شاحنة وعمرها كاع بالستيلوات والوراق والإنتاج تاع المؤسسة وداه للدار. وذاك المدير الفرعي سيتحدث عن المدير اللي فوقه، والمدير اللي فوقه يتكلم على المدير الرئيسي، والمدير الرئيسي يتكلم على المفتش الإدارة، ويقول لك هذاك مفتش الإدارة مرتشي، هاو جا مديت له تليفون تاع 5 ملايين اكتب لي البيان تاعي بأنه المؤسسة راهي ماشية لاباس بها. وفوق المفتش كاين مفتش مركزي، فوق المفتش المركزي في هنالك صفقات في الوزارات وهكذا. أنا أسألكم الآن سؤالا صريحا، هذاك الموظف الصغير اللي قلنا من قبل بأنه يسرق من أوقات عمله، العمل على 10 ويدخل هو على 11، والعمل المفروض يخرج على 4 بتوقيت شهر رمضان يخرج قبلها بساعة أو ساعتين، هذا لما يرتقي ولي رئيس مصلحة ما يوليش كما رئيس المصلحة السابق، لأنه كان الذي أمامه هو أمانة العمل وسرق منه. يطلع فوق رئيس مصلحة رأي مدلو أمانة أعظم من الذي كانت من قبل، ماذا يصنع؟ سيسرق أكثر من الذي سبقه. وهكذا دواليك إلى أن تصل إلى المليارات المليارة، من كان عنده قطرة تاع بترول يسرقها، فكيف الذي عنده بئر لا يسرقه؟ الذي عنده اليوم خزينة في شركة، في مؤسسة عمومية أو خاصة فيها بضعة ملايين، يسرق منها الصرف هذا يسرقه. إذا كان بعد ذلك أمين على الخزينة العمومية، مش هيسرق ملايير يعني؟ مش هيسرق عشرات، مش هيهرب عشرات الملايير؟ أنا رأيت بعيني هاتين لأناس كانوا من عامة الناس في المجتمع، تغمض عينيك تفتح تلقاهم في كواكب، راهم يبيعش ويشرب عن الناس، وإنما في كواكب أخرى، راهو في القمر وفي المشتري وفي عطارد يتعامل في صفقات خيالية. أنا حدثت بعض هؤلاء الذين عندهم هذه الصفقات بالملايير، وبعضهم يعمل لصالح المؤسسات والأشغال العمومية التي تملكها الدولة، هم خواص. يقول لك علاش راك حاسب هذاك اللي راه يمد لي هذاك المشروع، يمد لي على حسب مناقصة؟ مش حسب مناقصة، وإنما الظروف تفتح قبلها، وقال أعطيني جزء منه ندخل شريك معك، هذا وافق عليها. وبعدين يقول الفساد فيه، والآخر يقول الفساد في الآخر. لا يا أخي، الفساد فينا جميعا، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمانة كيف ترفع والأمانة كيف تعود. التفاوت بين أعمال البشر على حسب ما في قلوب الناس. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لو هنالك رجلان قد قاما في هذا المسجد، في هذا الموضع بالذات، في هذا الزمان، حتى لا نقول أن اختلاف الأماكن يؤدي إلى تضاعف الأجر، ولا اختلاف الزمان يؤدي إلى تضاعف الأجر، ويصلي كل واحد منهما ركعتين بسورة الفاتحة وقل هو الله أحد، هل تعتقدون من الأجر واحد؟ الأجر الذي يكون بينهما قد يكون الأجر الذي ما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى، فرق ما بين المشارق والمغارب، لما على حسب ما يقوم بقلب كل واحد منهما. إذن التفاوت في الأعمال ليس بالظاهر وإنما هو بالباطن، ولذلك كانت الفتن لا تعرض عرضا على الجسد، الفساد هذا حينما نراه لا يعرض على أعيننا، لا يعرض على أيدينا، لا يعرض على أجسادنا، وإنما يعرض على القلوب وما فيها. في صحيح مسلم الحديث في حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، الفساد الذي يعرض على الإنسان الموظف الصغير، يعرض عليه ملاليم، سنتيمات، دنانير، فحسب. وشوف هذه الفتنة، هل يقبلها الإنسان ولا يقبلها؟ إذا أشربها هنالك امتحان عود آخر. شوف التفاصيل لما قال عودا عودا، ما هي بالجملة، العرض، عرض هذه الفتن على القلوب إنما يكون بالتفاصيل، بالدقة، دقة متناهية. الشيء القليل إذا شربه القلب سيكون هنالك طمع فيما في زيادة، إذا تقبل الثاني سيتقبل الثالث والرابع والآخر، حتى يتحول الإنسان إلى أعظم المفسدين في الأرض. يحكي لي أحدهم في شركة لا أحب أن أسميها، يقول: هذا صديقي والله جاء من مكان بعيد ليقابلني، يقول لي: أنا الآن جزء من عقلي قد طار، هذا صاحبي، صاحب يعمل معي. قال: كان من أحسن الناس ومن أهل المسجد، ولما أعطي هذا العمل، هو عمل مرموق في شركة من الشركات العمومية، قال: رأيت بعيني كيف يسرق، ورأيت بعيني كيف يقوم بعمليات الاختلاس، ورأيته كيف هو يبرم صفقات مشبوهة، ويمده يروح لتركيا يحوس، ويروح لإسبانيا يروح يحوس. قالوا: هو زميلي قرأ معايا وكبرنا كيف كيف في المؤسسة هذه، احنا خدمناها. من أين جاء؟ هم يعرضوا عليه في البداية شيء يرفض، ثم الثاني، ثم الثالث، يرفض ويرفض يرفض، إلى أن يأتي الوقت يحن قلبه لهذه الفتن فيشربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، ثم نكتة بيضاء، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، هذا الامتحان. وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، ثم تعرض عليه فتنة يشربها، يعني يقبلها، فتنكت فيه نكتة سوداء وسوداء وسوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض، هذا امتحن الله قلبه للتقوى. والثاني قال: وقلب أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سؤالي هنا هو سؤال مهم: كيف نصلح ما في القلب؟ كيف نصلح ما في قلوبنا؟ وهذا سؤال، هنا سؤال محوري وأساسي في هذا الدرس. لمن يريد الإصلاح، كيف إصلاح المجتمعات من إصلاح كل واحد منا لقلبه. يقول الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الدليل على إصلاح النفس. قد يقول القائل منكم: يا شيخ، قد أبعدت النجع في الاستدلال، أنت تستدل بآية وردت في الشقاق الزوجي، شفتم حكم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أقول إن الإصلاح الأسري، الإصلاح بين الزوجين، هو نفسه إصلاح للقلوب، أليس كذلك؟ حينما أنا أحكم بين متخاصمين وأحكم ما بين زوجين، إنما أحكم على القلوب لا على الأفعال، هنالك عندي منهجية لتغيير الأفكار لا لتغيير السلوكات. وقد سبق أن نبهنا إلى هذا الأمر، وسيأتي مجال أيضا بيانه ووضوحه وتجليته بأحسن من هذا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لابد هنالك من إرادة للإصلاح. والإرادة لها قسمان: الاعتراف بالمرض أولا، ثم بالسعي إليه ثانيا. لو قلت لأحد الناس: اذهب إلى الطبيب فإنه سيعالجك ويعطيك الدواء، هل سيقبل منك؟ أول شيء يقول: أنا لست مريضا، من أخبرك بأنني أنا لا أعترف بمرضي. وهكذا الإنسان الذي لا يعترف بمرض قلبه، من كتم داءه عناه، الذي يكتم الداء فيه ويقول: أنا ما بي شيء أبدا، الأمة الإسلامية هي على خير، ما فيها شيء من الأدواء، ما فيها شيء، لم يصبها شيء في نفسها وفي روحها وفي قلبها، ما فيها شيء، ستتعنى هذه الأمة، ستتعب، يصيبها من النصب والمشقة ويتسلط عليها أعداؤها. الاعتراف بالمرض أولا، ثم السعي إلى إصلاح ما في القلب ثانيا. يقول الله عز وجل: من أراد الآخرة، هذه إرادة للخير، ثم قال: وسعى لها سعيها. يقول الله عز وجل: إنا إلى ربنا راغبون. أين الرغبة في الإصلاح اليوم؟ فين الذين يجرون لنصلح الاجتماع، لنصلح الاقتصاد، لنصلح السياسة؟ من اليوم يرغب في إصلاح ما في نفسه قبل إصلاح غيره؟ اليوم مواعظ رمضان، كل واحد فينا سيسمع القرآن الكريم ويسمعه كله من أوله، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، سيسمعه، سيقرأه، سيصلي صلاة التراويح، سيصلي صلاة التهجد، سيسمع المواعظ، سيسمع الدروس، سيسمع العلم والفقه في الدين. أينما تولي وجهك في هذه الأمة فإنك تجد الخير فيها في شهر رمضان، وهذا فيه خير. ولا شك أن الأمة الإسلامية في رمضان غير الأمة الإسلامية ما قبل رمضان وما بعده، وينبغي أن نستثمر في شهر رمضان. وفي الحقيقة السبب الذي دعاني إلى الموافقة على إقامة هذه الدروس رغم الظروف. نعم أجلس، تفضل تفضل، ريح احنا تسمع. نعم تحبي تهدر هنا؟ وش تهدر هنا؟ تهدر هذا؟ وش تهرو؟ تقرا سورة الفاتحة؟ نقرا لنا سورة الفاتحة. اقرا لي سورة الفاتحة واخلص سورة، اقرا سورة الفاتحة. اقرا لي سورة الفاتحة، ما تحبش تقراها؟ خلاص، ها اشهدوا بأنه هو الذي لا يريد، ما تقولوش حكم الميكرو ما حبش يطلبه. تفضل، ريح وليدي، عملنا جاهز. نعم، من والده؟ ما كانش. خلاص ريح، ايش كنت نقول الآن؟ في شهر رمضان حينما يتغير الناس هذا التغير. شهر رمضان هذا التغير أنا أريد أن أسهم فيه بحيث أننا لا نقطع عادتنا في الخير. شوف أينما تولي وجهك هنا عندنا في الجزائر في شهر رمضان ما تجد إلا الخير. تمر على المحلات التجارية صباحا ومساء فإذا هي أصوات القرآن الكريم تنبعث من الدكاكين وتنبعث من الحوانيت وتنبعث من البيوت، أليس كذلك؟ الناس يفطرون على قراءة القرآن الكريم وينامون على القرآن الكريم ويستيقظون على القرآن الكريم، وهذا فيه خير ولا شك، لكن من الذي تنفعه مواعظ القرآن الكريم؟ من؟ في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال في أول رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. يا باغي الخير يعني من يريد الخير، من يريد الخير فإنه سيتعظ وستزكو نفسه وسيطهر قلبه، وأما الذي لا يريد الخير يسمع القرآن كله من أوله إلى آخره ويصلي الصلوات التراويح والتهجد كلها لا يضيع منها ركعة واحدة، ومع هذا لا ينسرح قلبه لأنه يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى رغبة. الأمر الثاني، لا بد من اجتثاف العوالق والعوائق من كل قلب، لأنه إذا أخبرت بأن في جسدي سم وأنا مريض من عيني، هذه القطرات التي أضعها في العين هل تنفع؟ ما تنفع أبداً، لأن السم هو الذي سيتغلب على هذا الدواء. إذا لابد من اجتثاث هذه العلائق وهذه الموبقات وهذه المحرمات، أمنع وصولها إلى القلب، أمنع وصولها إلى القلب، لأن الله تعالى يقول: ففروا إلى من؟ إلى، طيب هل قال من؟ الأصل في الفرار والخروج والانتقال من إلى، أليس كذلك؟ تنتقل من إلى، لكن الله عز وجل في كل القرآن الكريم يقول ففروا إلى، لم يبين الجهة التي تفر منها. هذا هو الذي نسميه بقطع العلائق والعوائق في القلوب، أن السكوت عن الجهة التي تخرج منها تفر منها لتدل على العموم، تخرج من الموبقات من المحرمات من المنكرات من الكبائر من الصغائر من الضلالة من الشبهات من الشهوات من البدع، إلى أي شيء؟ إلى الله سبحانه وتعالى العزيز الحميد. كل شيء مخوف تخرج منه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الهجرة الواجبة في الحقيقة. اليوم في واقعنا اليوم يقول لك: حبيت نهرب، حبيت نخرج، ذقت ضرعا بهذا المجتمع وما يجري فيه. مش شبابنا اليوم في صور مخزية، والله لو كان ما هوش هذه الصور اليوم، صور التلفزيون وصور الفيديوهات، أنا لا يمكنني أن أصدق بأن شابا في ريعان شبابه يلقي بنفسه في البحر من أجل أن يصل إلى الضفة الأخرى، يعقله إنسان هذا؟ لكن حينما تحدث هؤلاء، أنا كانت لي فرصة تحدث مع مجموعات منهم، خبرت عن بعضهم فذهبت لأحدثهم. واحد كان قريب مني وسمعت بأنه قال: رمضان المقبل سأفطر في برلين في ألمانيا. ذهبت إليه بهذه اللغة أجننت، يعني يفهمني توصل، إذا حاب توصل نشوف لك الفيزا، نشوف لك كيفاش تروح، نخدم لك باسبور، نشوف حل، لكن أن ترمي نفسك في البحر لتصل إلى الضفة الأخرى مهاجرا بنفسك، من قال بهذا؟ قلت له: ألا ترى بأنه يوجد هجرة أسهل من هذا بكثير؟ نري لك هجرة بلد تروح ليه، هو مسكين في عمره 18 ولا 19 سنة، هو ظن بلي راح نقول له ما تروحش لألمانيا وروح منش عارف أنا لإسبانيا ولا البرتغال، قريبة إسبانيا، تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، هاجر إلى الله، مسافة قريبة جدا، هذا قلب يسافر إلى الله سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر السوء، وفي لفظ من هاجر السيئات. هذه هجرة واجبة، لأنه فيه الهجرة هجرتان: هجرة الأبدان، هجرة الأوطان، وهذه الهجرة هي هجرة القلوب حينما يهاجر المرء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سمعت بفتنة في موضع معين لا أمشي إليها، لأنه تفسد ما في قلبي. في مسند الإمام أحمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال من سمع به ماذا يصنع؟ يذهب إليه ليحارب، هذا رأس الكفر في ذلك الوقت. هل سيذهب ويحاوره، يقنعه، يقاتله، يقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست من مهماتك، لأنه هذه فتنة. قال من سمع بالدجال فعليه أن ينأى بنفسه عنه، يعني فليبتعد. هذا هو الذي نسميه بقطع العلائق في القلوب بين الإنسان وبين ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قلنا الإرادة الأول، الثاني قطع العلائق، الثالث المجاهدة. احتاج منك إلى جهاد في هذا الأمر، تحمي أذنيك، تحمي عينيك، تحمي لسانك، تحمي يديك، تحمي جوارحك جميعا عن وصول الباطل إلى القلب. هنا قد قطعت عليه موارد المنكر، ثم بعد ذلك في مجاهدة صبر على هذا. التغيير والإصلاح لا يكون بين عشية وضحاها. أنا أقرر الآن أن أصلح نفسي فتنصلح نفسي. يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا يعني عانوا المشقة، في هنالك جهاد في سبيل الله هو الجهاد الأعظم. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو الجهاد الذي هو جهاد القلوب. وعند الخطيب البغدادي من حديث أبي الدرداء ويروى أيضا عن عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تعلم تحلم على وزن تفعل، ولما ترجع إلى قواميس اللغة العربية فإنهم يقولون ما كان على وزن تفعل ففيه تكلف، سيتكلف الإنسان الأمر. نعطيكم مثل يسير جدا إلى نصل إلى ما أريد. من يريد التعلم، يريد العلم، ندخله سنة الأولى ابتدائي يقرأ، يروح يحضر الدرس الأول ويجي عندنا، يجيبنا الأدوات ويجي تعلم، هذا تعلم، هكذا التعلم. ولا يحتاج الدرس، يحتاج إلى الدرس الثاني والثالث والرابع، يحتاج إلى أن يقلب كتاب اللغة العربية، يقلب الصفحة الأولى والصفحة الثانية والصفحة الثالثة، وفي كتاب للأنشطة، ويجاوب على التمارين، والمعلم يصحح له أخطاءه. ومثله في كتاب الرياضيات، ومثله في كتاب الجغرافيا، وهكذا سنة الأولى سنة الثانية سنة الثالثة. حينما تأتي لأحدهم هؤلاء الصبية وتقول له 2 ناقص 3، ما هو الجواب؟ يدير على مسيرهم يقول لا أستطيع. لما لا يستطيع؟ هو في الحقيقة لا نستطيع، لكن لما هو لا يستطيع؟ هو لا يستطيع لأنه عقله محدود. يقول لك الآن لا نستطيع، كيفاش عندي أمر شيئين 2 نحي منهم 3، كيف هذا؟ عقله لا يستوعب هذا. لكن لما يوصل السنة الأولى متوسط يعرف أنه كاين نقص 1 ونقص 2 ونقص 3، ويعرف ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية وزايد ما لا نهاية. كيفاش؟ كيفاش وصل هكذا؟ شيئا فشيئا أن نوصل إلى العلم. هكذا أيها الناس التربية، وهكذا يكون الإصلاح. إنما الحلم بالتحلم، من كان سريع الغضب فعليه بالتحلم، يعني أن يجاهد نفسه ليكتم غضبه. في البداية لا ينجح، والمرة الثانية لا ينجح، المرة الثالثة لا ينجح، المرة الرابعة ربما عوض ما كان يقوم فيكسر كل ما عنده. عوض ما يكسر الدار قاع يكسر غير كاس اللي قدامه، والمرة الثانية يشد الكاس يكون حيرميه واللي يحطه، والمرة الخامسة أو السادسة يجي يمسه فقط ثم يهدأ، تهدأ نفسه، ثم بعد ذلك يصير يشتاط غيظا ونفسه من داخله يأكل بعضها بعضا، لكن لا تسمع منه كلمة سيئة ولن يقوم بشيء. لماذا؟ لأنه جاهد نفسه ليكتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. من يتحرى الخير يعني من يريد الخير، من يتعنى للوصول الخير سيصل، من يريد التعلم سيتعلم، من يريد الحلم سيتحلم، من يريد الصبر سيصبر. ومن يتوقع الشر، من يخاف من الشر، فإنه الله سبحانه وتعالى سيقيه، لأنه فيه بداخله إرادة وفيه مجاهدة. في حلية الأولياء عن أبي حفص النيسابوري قال: حرست قلبي 20 سنة، فحرصني 20 سنة. كم بقي وهو يجاهد نفسه؟ 20 سنة. في لطائف المعارف يقول كالمزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام. اسمع هذا، لأنه هذا أساس نتحدث عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول الرجال إسلاما، سمي صديقا، هي أعظم المنازل بعد منزلة الأنبياء والمرسلين. صور أن أبو بكر الصديق أفضل إنسان بعد آخر نبي من الأنبياء، كل الأنبياء والمرسلين بعدهم يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا يحاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تتصور بأنه لم يكن يصلي كثيرا، يعني النوافل، لم يكن يصوم كثيرا، بل وجد من الخوارج بعده في زمن علي ممن كان صلاته أكثر من صلاة أبي بكر، ومن كان صيام الخوارج بعض الخوارج أكثر من صيام أبي بكر الصديق. والدليل على ذلك في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة: تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامك. يقرؤون القرآن، كثرة قراءتهم للقرآن. لكن بأي شيء سبقنا أبو بكر الصديق؟ لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق. هذا يروى حديثا لكنه لا يصح، لكنه يروى عن بعض التابعين وبعض الأئمة. لما؟ قال المزني: بشيء وقر في القلب. ما هو الشيء الذي وقر في القلب، في قلب أبي بكر الصديق؟ طهارة النفس، طهارة القلب، ما في قلبه وما في نفسه من الطهارة والزكاة. سئلت فاطمة بنت عبد الملك وهي زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاة زوجها الخليفة عمر بن عبد العزيز، قيل لها: ما أعظم عمل كان عليه الخليفة؟ قالت: والله لم يكن عمر بن عبد العزيز أكثر الناس صلاة ولا صياما. في ناس في زمن عمر بن العزيز أكثر منه صلاة وصياما. قالت ولكنني لم أرى رجلا أشد خشية لله من عمر، إنه كان يبيت معنا على فراش واحد فيذكر الله سبحانه وتعالى فتفيض عيناه بالدمع، فيقوم حتى نقول إن الناس سيصبحون ولا خليفة. كله هذا لما في قلبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. رزقت الأمة في ذلك الوقت بعمر بن عبد العزيز، لم يكن عادلاً في المجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي حكمته وحنكته لمجرد ظاهر ولمجرد نظريات اقتصادية وسياسية، من شيء وقر في القلب رحمه الله تعالى. الأمر الرابع: لا بد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أمر الإصلاح. إياك نعبد إياك نستعين، وهذا قد ذكرنا طرفا منه في موضعه فيما سبق. أنا الآن أسألكم سؤالاً محورياً آخر. طريقة الإصلاح السابقة الذكر، لو أردنا أن نطبقها اليوم في مجتمعنا ونحن نعيش هذه الأزمة والناس كلهم ملايين في الشوارع يوم الجمعة وغيرها يطالبون بالتغيير وبإصلاحات، لو طبقنا هذه الخطة القرآنية الرسالية السنية، كم نحتاج من وقت؟ وكونوا صراحة، كم نحتاج من وقت؟ سنة، جمعتين، ثلاثة، هم خرجوا الجمعة هذه والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها. وأنا آسف على هذه الكلمات، ربما أن بعض الحضور ممن يحضر تلك المظاهرات ويشارك فيها. شكون يرى يشارك في المظاهرات؟ مش من بعد بيعوا؟ صار الأمر ما هوش أمر مخوف، بالعكس، اللي يخرج ذكا في المظاهرات هو المجاهد وهو الوطني وهو اللي يحب الوطن ويتصور سيلفي، ما عندناش إشكال، تحت حراسة الشرطة. ما الذي أداني إلى هذا؟ شكون نقول الان؟ كم المده؟ جمعه، جمعتين، ثلاثه، اربعه، خمسه. هؤلاء المتظاهرين قالوا لن نمل، سنبقى هكذا ولن نرجع الى بيوتنا. كم نحتاج؟ سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. تحتاج الى جيل، تحتاج الى جيلين والى ثلاثه والى اربعه. انا اذكر هنا بلدان، واسمحوا لي انني افتح هذا القوسين، وليس من عادتي ان اتحدث في موضوع كهذا. اليابان لما رمي عليها هذه القنبله هيروشيما وناكازاكي دمرت اليابان سنه 1945 وانهوا بها الحرب العالميه الثانيه، اليس كذلك؟ الذي يرى تلك المشاهد، مشاهد الدمار، يظن بان هذه أمة قد ماتت، فإذا هي تخرج من الركام. 2001 صنفت اليابان رقم واحد في الاقتصاد والتكنولوجيا والحضارة، احسب لي شحال؟ 45، 55، 65، 75، 85، 95، حتى 2005، قرابة أكثر من 50 سنة. بماذا بدأوا؟ بنفض الغبار عنهم. بدأوا بالتعليم منذ الصغر. أتدري بأن التلاميذ في سن الابتدائي في اليابان هم الذين ينظفون مدارسهم وحجرات الدرس عندهم؟ سمعت بهذه، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ أو يقرأ القراية تاعو في نهاية الدوام، عندهم باليات وعندهم فروتوار وعندهم، ويمسح رجله على الأرض ويداه على الأرض من أجل أن يمسح تلك الطاولات ويمسح الأرضية الحجرة. منذ الصغر يعلم كيف يتكلم. هل تدري بأنه لعمره 6 سنين في اليابان يركع لمعلمه نهاية كل درس؟ هل تعلم بأنه في المعلم في اليابان ينادي قائمة الحضور باسم السيد فلان؟ عمره 6 سنين يقول له السيد، ويكتب بطاقات الرغبات أن يحب طبيب، يقول له الطبيب الفلاني، المهندس الفلاني. يزرع بداخله محبة التغيير، يغير. يبدأ يعلموه صغير كيف راهو رافد المظلة هذه، كيفاش لما يلتقي مع آخر يرفد المظلة. مش إحنا في الشتاء نضاربوا مع الناس، رقصني بالبارابلوي، راك جبت هكذا، يا نحي صباطك، دي من هيه ولا لا؟ هما يعلموه من اللي كان صغير بارابلوي، شكون اللي يهبط وشكون اللي يطلع. مع انها امه بوذيه، هذوك الصغار، ذراري صغار، والمعلم تاعهم بالرئيس تاعهم، عندهم في جيوبهم بوذا، صنم، لما يوصلوا للدار وللعمل يحطوه ويسجدون ويركعون له. ووصلوا في كم؟ في أكثر من جيل وصلوا إلى قمة الحضارة الإنسانية. أمة ثانية، الأمة الفرنسية، وما أحسن الحديث وما أطيبه حينما نتحدث عن ماما فرنسا. الذين يتوقعون بأن الثورة الفرنسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 1775 أو 79 أو ما قبلها، بأنه كانت عن طريق المهمشين والعمال المطحونين والفقراء، أنهم خرجوا داروا ثورة ولت فرنسا الجمهورية المعروفة اليوم، واهم. ومش هما ناس فقراء وخرجوا، لأنه يوجد أمم أخرى مثل تعيش مثل ما عاشت فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر، مطحونين، مقهورين، مظلومين، فساد سياسي، فساد إداري، وواحد ما فار، ما داروا، ما خرجوا، ما هم يحسنون. لما الثورة الفرنسية التي فيما بعد ضربت العالم كله وصدرت ثورتها؟ لما؟ الناس لا يحسبون أنه مرت عشرات السنوات حتى كان هنالك تغيير في ذهنيات الناس وعقلياتهم. مرت على مراحل، مرحلة هذه الفلاسفة والمتنورين، مرت على أناس مثقفين ومفكرين ومبدعين، مولار وفولتير وجون جاك روسو وغيرهم. هذه المرحلة تسمى بمرحلة الفلاسفة، حتى استطاعوا تغيير ذهنية الناس. أما اليوم نحن نريد التغيير، التغيير بالجهل، إحنا جهال ونريد أن نغير. ماذا نغير؟ ماذا نغير؟ التغيير لا يكون في لمح البصر، يكون التغيير الذهن، تغيير القلب، تغيير الوعي، تغيير الفقه، تغيير العلم، تغيير من المنشأ منذ الصغر. يحتاج إلى أوقات وإلى أوقات. إن الحق قديم وأبلج ونور أخاذ، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقد سمى الله عز وجل الحق سلطانا، السلطان في القرآن الكريم هو العلم، هو البينة، هو البصيرة. لما سمي العلم سلطانا؟ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هنا هو سلطان العلم. لما سمي سلطانا؟ لأن أعناق الناس وقلوبهم تخضع لهذا الحق. لكن هل كل الناس يسمعون الحق فيأخذون به؟ الجواب لا. لما؟ الإشكال أين؟ أنا سمعنا اليوم الحلال والحرام، وسمعنا الواجب والمحرم، سمعنا ما ينبغي وما لا ينبغي. وين الإشكال هنا؟ وين صار الإشكال في هذه المضغة التي تتلقى هذا الحق؟ نزول الوحي ونزول الحق على القلوب كنزول الغيث على الأودية. يقول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. على قدر وادي القلب يكون هنالك الهدى ويكون هنالك الإصلاح. أول ما يبدأ به أهل الإصلاح هو إصلاح القلوب أولا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أود أن نفهم هذا، أنه إذا أردنا شجرة مثمرة تثمر الخير، نجيب شجرة ونحطها في أي تربة وخلاص انتهى الأمر. أضعها أغرسها على شاطئ البحر، أغرسها في صحراء؟ أو أن نحتاج إلى تهيئة للتربة، أحتاج هذه التربة تكون مهيئة، أنزع منها الأعشاب الضارة، أرعى هذه الفسيلة، أرعى هذه الشجيرة حتى تنمو. وإلا القلب يفسد مع مرور الوقت، لا بد من الرعاية. وأعطي على هذا مثلا: لو عندي قطعة إسفنج وأضعها على ماء، ماذا يقع؟ تشرب هي هذا الماء، تشرب ما به، حتى إذا عصرتها ما الذي يخرج منها؟ عصير. ممكن، هل نصدق بأن إسفنجة وضعناها على الماء ثم عصرناها تخرج لنا عصير البرتقال؟ يمكن هذا؟ هكذا القلب، القلب نضعه على ذنوب وعلى المعاصي، فإذا جاء الحق لا يقبل القلب هذا الحق، لأنه حينما يعتصر في وقت الفتن ووقت المدلهمات لا نخرج إلا ما في قلوبنا. وقت الأزمات ووقت الفتن، لما الإنسان تراه حينما يغضب غضبا شديدا يسب الله سبحانه وتعالى، بعدين يقول لك: اسمح لي يا أخويا راني غلط. مش أنا اللي اسمح لك، لما ترجع إلى نفسك أنت، لما حينما غضبت أخرجت هذه الكلمة؟ لما يغضب يخرج سب وشتم وقذف، لأنه يخرج وجهه القبيح الذي كان يداريه عنا. لأن القلب هذا حينما يعتصر في الفتن والأزمات يخرج ما به. حتى قال بعض أهل العلم: إن الألسنة كالغراريف، وإن القلوب كالقدور، وإن الألسنة تخرج ما في القدر. ما في القدر لحم، هل أخرجه دجاجا؟ هل أخرجه ماء؟ الجواب لا. اللسان يخرج ما في القلب. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تذكرون قصة ذلك الرجل الذي كان محرما وقصته دابة وهو محرم فمات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا وجهه. لما؟ إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أحسن من ميتا. لكن الناس يطلبون اليوم، أنا أشاهد مقاطع الفيديو هذه التي يتم مشاركتها وإذاعتها بين الناس، رجل مات في أول رمضان وهو ساجد، قالوا: ما أحسنها من ميتا. أنا دائما أقول: فموتوا على ما مات هذا الرجل، سهل جدا أن نختار منيتي. كيف أختار منيتي؟ الله عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا لا أعرف متى أموت، فكيف أموت وأنا مسلم؟ أنا لا أعرف متى أموت، كيف أموت وأنا مصلي؟ عليك أن تستمر على الإسلام، فإذا جاء الموت في أي لحظة من لحظات الحياة فإنه يجدك على الطاعة. استقم على الصلاة، فإذا جاء الموت في أي لحظة من لحظات يجدك على الصلاة. ما أحسنها من ميتة، يموت الإنسان وهو مدرس، والله هذه أمنيتي، حياتي كلها تعليم وتعلم، أنا أحب أن أموت وأنا في درس، إن لم أكن أنا أحب أن أموت وأنا طالب علم. ما أحسنها من ميتة، إنسان جالس يسمع العلم آخر ما يسمعه، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليواظب على طلب العلم لا ينقطع. وما ربك بظلام للعبيد. رأيت مرة بعيني حادث سيارة، كان بالقرب منا، قبل نظن سيارتين أو ثلاثة، لحقنا قائد السيارة وهو في لحظاته الأخيرة، واكتشفنا هذا من تنفسه الغير طبيعي، وطبعا نحن لسنا أطباء لنكشف عليه أو أننا نقدم له الإسعافات اللازمة، لكن من كان معي كان يحاول معه، وأنا خفت أن أذعره حينما أقول قل لا إله إلا الله، أنا لا أحب هذه الكلمة، وبعض الناس يقولونها للمحتضرين، قل لا إله إلا الله، الرجل متشبث بالدنيا وما فيها، وأنت تقول له قل لا إله إلا الله كأنك تقول له ستموت. أنا صرت أكرر لا إله إلا الله لا إله، حتى تذكرها الرجل، خلاص فهم المقصود بأنه خلاص في الرمق الأخير. وفقه الله تعالى، هذا اعتصر قلبه فيه وهو ينزف، كله دم، الدماء علت جسده كله، اعتصر قلبه فسمعني أقول لا إله لا إله، تذكر قال لا إله الله، مجرد أن قال لا إله الله مات. الثاني لحقناه سبحان الله، قد كأنه طار في الهواء، كان في المقعد الأمامي طار، تعرف ما معنى طار؟ وجدناه بعد أمتار وهو في حالة يرثى لها، والله نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تعرف شو يدير يغني؟ أخبرنا فيما بعد بين الأغنية كانت عندهم، كانت داخل المذياع السيارة يغني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يبتسم ويغني في عالم آخر. هل ظلم الله تعالى هذا ورحم الآخر؟ جابوا لا، إنما هو بما كسبت القلوب، هذا سمع الله سبحانه وتعالى أخذ أرواحهما وهما على معصية، لكن شتان بين هذين الأمرين، شتان بين الرجلين، الأول ممكن كان يستمع وضع الأغنية ويستمع وانتهى الأمر، أو أقول سماع وانتهى الأمر، مجرد يعني يمشي في الطريق وانتهى الأمر، لكن الثاني، ولا أتألى على الله سبحانه وتعالى، الأمور غيبية، لكن لعل الثاني كان يحب الأغنية، أشرب كما قال الله عز وجل أشرب في قلوبهم العجل، أشرب في قلوبهم، كأن العجل دخل في أنياط قلوبهم، دخلت المحبة هنا إلى قلوبهم. هل يمكن التخلص من كل هذا؟ الجواب يحتاج إلى سني، يحتاج إلى سنون تمر على الإنسان ليصل إلى الإصلاح الذاتي، ثم بعد ذلك إلى إصلاح الغير، بالفرد، بالزوجة، بالأولاد، بالمجتمع، بالرئيس، بالمرؤوسين، بالحكومة، بالمحكومين. يقول السائل يا شيخ أنا طالب علم متفوق ولا فخر في شتى العلوم الدينية والدنيوية، لكفاءة في شهادة ومستوى إلى آخره، يحدث لي كثير من الإذاية والاستهزاء من بعض إخواننا، وإن شئت قل حسد مباشر أو غير مباشر، مع أنني لا أحب المراء، أنا متعب قليلا بصراحة، لكن عندما أم الناس لا يحبون. أصرف عنك هذا، ما يؤم الإنسان أناس لا يحبونه لا يريدونه، ولو كان هذا الدرس نعلم بأن الناس لا يريدون لا نقيمه، أنا لا أقيم شيئا بحيث أنني أسوق الناس إلى الخير بالسلاسل وبالقوة، إذا كان الناس يرفضون إمامة أحد فليغير، فليغير مسجده. الله سبحانه وتعالى لم يلقي القبول في قلوب هؤلاء، خلاص انتهى الأمر. أما الإنسان أنه يتوجه لفلان وفلان، قبلني ما قبلني، حسدني ما حسدني، أنا صاحب علم لكن الناس ما قبلوني، ما قبلوك، انتهى الأمر. من يكون إمام المسجد فإنه يجرب، هذه كلمتي أنا أجرب، جرب كلمة أقولها للناس مرة مرتين ثلاثة، قبلوني ما قبلونيش نهز الحواجي ونروح نبدل مسجد آخر، انتهى الأمر. لا تواجه الناس بما يكرهون، هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه الناس بما يكرهون. دخل إليه استأذن رجل كما في الصحيح حديث عائشة، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة يعني في في في في شر مستطير وشر عظيم. لما دخل هش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش، لما ولى الرجل قالت للنبي، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم تقل له كذا وعملته كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الوجهين. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم غير معاملته وقال يا عائشة إن شر الناس يوم القيامة من ودع الناس، وقال من تركه الناس اتقاء فحشه. إنسان فاحش متبذي بذيء اللسان، إنسان لا يستحي، ربما يحسدك، ربما يغير منك، ربما يشيع عليك الإشاعات، ابتعد عنه وغير محل عملك. يغير الإنسان يذهب إلى مسجد آخر، إلى محل آخر حين يجد الموضع الذي يقبله الناس فيه. يقول ما نحن نعيشه من انحلال في الأخلاق وتسيب في المجتمع، هل هناك مشروع لإصلاح هذه الأمة؟ ما هي الخطوات التي وجب اتباعها؟ الأسئلة التي تأتي عن الإصلاح والمصلحين والأساليب لا أجيب عنها، لما؟ إجابتها خلال هذه الدروس كلها، إجابتها قد مرت فيما مضى ومرت اليوم وستمر أيضا غدا وبعد غد إلى نهاية شهر رمضان. وإن كان ما سنلقيه على مسامع الناس في شهر رمضان من فقه الإصلاح لم يصل حتى إلى نصف ما كنا نريد إلقاءه للناس، لكن لعله بعد شهر رمضان يتيسر لنا محل أو مسجد أو هذا المسجد وغيره لإتمام ما نحن بصدد بيانه، لأن المسألة لا تتجزأ. حينما نبدأ في فقه الإصلاح إنما هو عام، يحتاج منا إلى إلى إلى وقت طويل لإظهاره، ثم يحتاج إلى وقت أطول أيضا لتطبيقه. وما أحسن أن يعيش الإنسان على فقه الإصلاح تعلما وتعليما وعملا. أنا من أشد ما أكرهه في التدريس هو هذا، أنني أبدأ درسا ولا أتمه. ومن قبل كنت قد بدأت سلسلة دروس هي لا تختلف عن هذه، هي جلد الفاجر، عجز الثقة وجلد الفاجر، ولكن هو إصلاح للنفس، وهذا إصلاح عام للنفس وللمجتمع، لكن ما هي إلا ثلاث دروس فحسب وتوقفت. ثم فيما بعد نبحث عن مجال آخر. وهذا الشيء الذي يرهقنا في مسألة الإصلاح والتدريس، لأنه ليس مستمرا، إنما هو آني. وكما كنت أقول قبل قليل شهر رمضان، صدقوني ما دام شيء يذكر أني لم أكن سأوافق على إقامة هذه الدروس. كنت أقول من قبل بأنه كيف أنا يؤتى بي في شهر رمضان وأذهب مع شهر رمضان، شغل الهلال تاع رمضان، يجيبوني أنا دائما في رمضان مع الهلال تاع رمضان، يشوفوه يقولوا لي أرواح. طبعا لا أقصد هذا المسجد، ما أقصد مساجد كثيرة، ومع نهاية رمضان يروح هلال رمضان أنا ثاني كنا نروح معاه. كنت أغضب وأقول لما الإصلاح ليس بهذه الطريقة، إصلاح ما هو في شهر رمضان فحسب، وماذا أقول للناس حتى لو توفر لي 30 درسا؟ أحتاج إلى استمرارية في التدريس، أحتاج إلى استمرارية في الوعظ وفي الإرشاد وفي الفتوى وفي القضاء، أحتاج إلى يوم ويومين وثلاثة وسنة وسنتين وهكذا أجيال لنصل إلى ما نريد الوصول إليه. لكن قلت في نفسي ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يتم كله لا يترك جله، ما دام انا استطيع الجل واستطيع البعض فانني لا اتركه، اسهاما مني ايضا في مجال الاصلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.